وهذا شأن الصحابة. انظروا إلى أبي بكر حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سباق إلى الخير، وأنه ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، حيثما وجد باب من أبواب الخير إلا وكان أبو بكر هو السابق لفعله رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. فهذا الإحسان فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، وهو أن يراقب الله تعالى في السر والعلن والمنشط والمكره وفي جميع الأحوال. أما النوع الثاني من الإحسان فهو الإحسان إلى عباد الله، ويشمل كل تعاون على البر والتقوى، كما يشمل الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة. فالحقوق الواجبة كبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الأقارب وأداء الحقوق الواجبة عليك نحو إخوانك المسلمين، بل وحتى نحو الذميين والمعاهدين والمستأمنين. فإن الإحسان في هذه الأمور قد يكون واجبا وقد يكون نفلا، والنفل هو ما زاد عن ذلك من يعني النوافل والتطوعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، سواء ما يتعلق منها بحقوق الله أم حقوق عباده عليهم الصلاة أم حقوق عباده. فإن من يتصف بالإحسان ويجتهد فيه فإنه يثاب على ذلك عاجلا وآجلا. انظر إلى قصة أصحاب الغار، كيف من الله عليهم بالنجاة من الغار لما لجأوا إلى الله عز وجل وتقربوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة التي تقربهم إلى الله وتنفعهم وتكون ذخرا لهم عند الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد أجمل الله تعالى بعض هذه الحقوق في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بن جنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فكذلك ما جاء في سورة الأنعام في قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وذكر بعضها بعدها كثيرا من الحقوق. وكذلك ما جاء في سورة الإسراء قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وما ذكر بعدها من حقوق. كل هذه ينبغي أداؤها على سبيل بعضها على سبيل الوجوب وبعضها على سبيل الندب والاستحباب. والمسلم لا يحقر من المعروف شيئا مما يقربه إلى الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرء يثاب حتى على اللقمة يضعها في امرأته. فالمسلم الذي يريد بلوغ درجة الإحسان عليه أن يتقي الله عز وجل حيثما كان، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم إنه عندما حث على الإحسان وأخبر أن الله كتب الإحسان على نفسه وكتبه على عباده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيجب على المسلم أن يكون محسنا في جميع أموره، أن يكون محسنا في جميع أموره. وفي هذا الحديث أولا رحمة الإسلام بالخلق، لأنه مشرع من قبل من هو أدرى بأمور عباده، وأنه يعني إذا بلغ هذه الدرجة نال وحقق ما يريد، وجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. نكتفي بهذا ونترك المجال للأسئلة.